وكل ينسب إليها الشر ولا يمدحها أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجب الجهاد في وقتنا هذا؟ وما الرد على من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم؟ إذا كان للمسلمين قوة يقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله فهذا يجب على ولي الأمر، هذا من صلاحية ولي الأمر أنه يكون جيوشا للغزو ويقود الجيوش بنفسه أو يؤمر عليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا على القتال وعلى الجهاد، ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع، من أراد بلادهم أو غزا بلادهم فإنهم يقاتلونه دفاعا عن حرماتهم، وأما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب، ما هو قتال دفاع فقط، قتال طلب لنشر الإسلام، وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ويتولاها بنفسه أو يؤمر عليها من ينوب عنه، وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد أن الجهاد يكون مع الأمراء ويكون مع الأئمة هم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة، فيكون هناك رايات وجماعات، هذا يحصل فيه كما جرب هذا يحصل فيه اختلاف بين الجماعات ويحصل فيه تناحر بين الجماعات ولا يتوصلون إلى شيء، لازم توحد القيادة، قيادة الجهاد لازم توحد تحت راية واحدة لإشراف ولي أمر المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد دعاة جماعة التبليغ يقول: لقد ضيعنا الناس باسم التوحيد وجرأنا الناس على المعاصي، وذلك بقول أن الموحد يدخل الجنة مع وجود الذنب غير الشرك، توحيد وتوحيد وتوحيد، فبماذا نجيب الله عز وجل بوجود هؤلاء العاصين؟ والسؤال: ما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ هذا قول جاهل أو ضال، إما أنه جاهل ولا يعرف الكلام في مسائل العلم، أو أنه يعرف ولكنه ضال ويريد تضليل الناس. لا شك أن الشرك هو أعظم الذنوب وأن صاحبه لا يدخل الجنة مطلقا، وأن صاحب المعصية ولو كانت كبيرة وهي دون الشرك هذا ترجى له المغفرة ودخول الجنة، وهذا الشيء ليس من عندنا، الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي الحديث: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فالتوحيد يكفل لصاحبه الجنة إما ابتداء وإما في النهاية حتى ولو عذب، وأما المشرك فهذا لا أمان له أبدا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فأهل التوحيد لهم الأمن، الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك لهم الأمن إما مطلقا وإما في النهاية، أما المشرك فليس له أمن مطلقا وهو خالد مخلد في النار. فهذا الذي يقول أن التوحيد ضيع الناس هذا والعياذ بالله كلام شنيع، هذا كلام شنيع، كلام باطل. التوحيد هو الذي أصلح الناس وهو الذي ينجو الناس به يوم القيامة من النار، فهو الأصل وهو الأساس، ولا مقارنة بين المعصية وبين الشرك، الشرك أعظم المعاصي ولا نجاة معه، أما المعاصي فهي تحت المشيئة، شاء الله عذب صاحبها وإن شاء غفر له، ولو عذب فمآله إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء القنوت عقب كل صلاة حين ينزل بالمسلمين مصيبة، وكان هذا في جماعة في المسجد. السؤال: هل يجوز لامرأة أن تدعو دعاء القنوت عقب كل صلاة في بيتها بسبب الأحداث التي تصيب المسلمين الآن؟ وما هي شروط القنوت في الفريضة في جماعة؟ الدعاء مشروع وليس بممنوع، الدعاء للمسلمين وللمظلومين هذا مشروع دائما وابدا، ولا يمنع منه احد انه يدعو للمسلمين ويدعو للمظلومين ويدعو على الظلمة وعلى الكافرين، هذا ليس بممنوع، ولكن لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا في الركوع ولا في السجود ولا في التشهد الأخير قبل السلام، المجال مفتوح للدعاء وبعد الصلاة. أما القنوت في الفريضة فهذا لا بد من الرجوع فيه إلى أهل العلم وأهل الفتوى، لأنهم هم الذين يقدرون النوازل التي يشرع من أجلها القنوت والنوازل التي لا يقنت فيها. والصلاة كما تعلمون عبادة، لا يجوز أن يضاف إليها شيء ويدخل فيها شيء إلا عن طريق أهل العلم الراسخين في العلم الذين يقدرون الحوادث والنوازل التي تستدعي القنوت في الفرائض. ليس هذا مفتوحا لكل أحد تلاعب في الصلاة يزود فيها، وقد يدعو في حالة لا تستدعي القنوت، وقد يدعو لأناس لا يستحقون الدعاء لهم لما عندهم من المخالفات العظيمة، فالذي يقدر هذا هو أهل العلم، والمرجع في هذا إلى أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: لقد انتشر في الآونة الأخيرة عند الكثير ممن يغسلن الموتى بتمثيل تغسيل وتكفين الموتى، وذلك في مجمع من النساء وخاصة في دور القرآن، فما حكم هذا العمل؟ نحن ابتلينا بالتمثيل، والناس صاروا الآن ما يفهموا شيء إلا بالتمثيل، لأن الغرب يمثلون فنحن نريد أن نقلده، يعني بلغت بنا الغباوة إلى هذا الحد، فهذا عمل لا يصلح. تشرح طريقة التكفين والتغسيل، تشرح لهم شرحا ويكفي هذا. وأيضا إذا جاءت جنازة فأحضر عندك أو عندك أحضر عندك الذين يريدون أن يتعلموا، أحضرهم عند تغسيل الجنازة وتكفينها وهم يعرفون هذا عمليا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وتقول في سؤالها الثاني: يقمنا أو تقمنا مغسلات الموتى بذكر ما يحصل للميت للناس، وذلك في المجامع من مبشرات أثناء تغسيله أو خلاف ذلك من تغيير لون جسده أو تعفنه أو غير ذلك، الدلالة على سوء الخاتمة. والسؤال: هل هذا العمل جائز شرعا؟ وإذا كان غير جائز أرجو أن توجهوا نصيحة للأخوات اللاتي يغسلن الموتى، حيث أنهن يكثرن من ذكر حالات الموتى أثناء تغسيلهن. المغسل مؤتمن أمين على الميت، فلا يجوز له أن يذكر شيئا عنه، لا يجوز له أن يذكر الأسرار التي رآها، بل يحتفظ بها ولا يبديها للناس، لأن هذا يحدث عند الناس إساءة ظن بالميت إذا ذكر لهم أنه ظهر عليه لون سيء أو ظهر عليه كذا أو ظهر. هذا مسلم يستر عليه ولا يكشف أمره للناس، ويترك للاستغفار والدعاء له، وهذه أمانة، وهذا كتب فيه في الصحف كما تعلمون في النهي عن هذا الشيء، وأن المغسل أو المغسلة مؤتمن فيحفظ هذا السر ولا يخشيه للناس. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، يقول السائل: تقوم بعض التسجيلات الإسلامية ببيع شريط لأحد الدعاة كما تزعم، وهو حليق اللحية، والمحاضرات التي يلقيها أمام النساء والرجال في ساحة مختلطة وكاشفات سافرات، ويضاحكهن ويمازحهن ويسألهن مباشرة، وأغلب كلامه حول الأخلاق، ولا يتكلم عن التوحيد والشرك لا من قريب ولا من بعيد، فهل يجوز نشر مثل هذه الأشرطة وترويجها؟ وما هي نصيحتكم لأصحابي مثل هذه التسجيلات؟ الواجب على السائل أنه يأخذ هذا الشريط ويكتب معه خطاب للإفتاء وينظر فيه إن شاء الله، فإذا كان كما ذكر فإنه سيمنع بإذن الله. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، أو يذهب به إلى مركز من مراكز الهيئة، يذهب به إلى مركز من مراكز الهيئة، والهيئة تكتب للإفتاء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كما يعلم فضيلتكم أن هناك حملات شرسة ضد هذه البلاد، ومن تلك الحملات ما يقوم به أحد الحاقدين والحاسدين، والذي عرف منه عداوته وبغضه لحكام وعلماء هذه البلاد، والمعروف بسعد الفقيه، والذي يقيم الآن في بلاد الكفار، فقد قام مؤخرا ببث قناة فضائية، وقبله موقع له عبر شبكة الإنترنت، يدعو من خلالهما الخروج على ولاة الأمر في هذه البلاد ونزع يد الطاعة وعدم سماع كلام العلماء في هذه البلاد، فهل من نصيحة حيال هذا الرجل وغيره؟ هذا الرجل كتب عنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وحذر منه، وهذا موجود في فتاوى الشيخ، فعلى السائل وغيره من الإخوان أنهم يصورون كلام الشيخ في هذا الرجل ويوزعونه لأجل التحذير منه وعدم الاغترار به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل إرادة القصص أيا كانت على سبيل الدعوة من منهج السلف الصالح، أم يقتصر الإنسان على القصص التي وردت في الكتاب والسنة فقط؟ نعم، يقتصر على ما ورد في القرآن من قصص الأمم السابقة وما ورد في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في القصص عن الأمم السابقة لأجل الموعظة والاعتبار، وما عدا هذا لا يشتغل به، ما لم يثبت في الكتاب والسنة لا يشغل نفسه به ويشغل السامعين. نعم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل السلفية حزب من الأحزاب؟ وهل الانتساب لها مذموم؟ ومن هم علماؤها؟ السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هم جماعة، جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. السلفية طائفة على مذهب السلف، على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي ليست حزبا من الأحزاب العصرية الآن، وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، متوارثة مستمرة، لا تزال على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك بعض القنوات الفضائية وبعض المنتديات في الإنترنت تدعو إلى نزع يد الطاعة لولاة الأمر في هذه البلاد. هناك بعض القنوات الفضائية وبعض المنتديات في الإنترنت تدعو إلى نزع يد الطاعة لولاة أمر هذه البلاد وخلع البيعة عنها. السؤال: ما نصيحتكم لمن خدع من خلال هذه التلبيسات أو استمع إليها أو شارك فيها؟ نعم، هذه البلاد مقصودة ومغزوة، لأنها هي البلاد الباقية التي تمثل منهج السلف الصالح، وهي البلاد الآمنة من الفتن ومن الثورات ومن الانقلابات، فهي بلاد ولله الحمد يرفرف عليها الأمن والأمان ومنهج السلف الصالح، فهم يريدون أن ينتزعوا هذه الخصائص ليجعلوها بلادا فوضى، يكون فيها قتل قتيل كما في البلاد الأخرى. فعلينا أن نحذر من هؤلاء وأن نحذر منهم، ولا نلتفت ولا نجيب القنوات هذه لبيوتنا ولأولادنا يشاهدون هذه الفتن وهذه الشرور ينشؤون عليها. يجب أن تحمى البيوت من هذه القنوات الفضائية، وأن يمنع الأولاد أنهم يروحون للمقاهي التي فيها هذه القنوات أو هذا الإنترنت. على الآباء أنهم يمنعون أولادهم من الذهاب إلى هذه المقاهي التي فيها هذه المفاتن، هم المسؤولون عنها. نعم. أقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله، هناك من يدعو الشباب وبخاصة في الإنترنت إلى خلع البيعة لولي أمر هذه البلاد، وسبب ذلك لوجود البنوك الربوية وكثرة المنكرات الظاهرة في هذه البلاد، فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ توجيهنا أن هذا كلام باطل ولا يقبل، وهذا يدعو إلى الضلال ويدعو إلى تفريق الكلمة، وهذا يجب الإنكار عليه، ويجب رفض كلامه وعدم الالتفات به، لأنه يدعو إلى باطل، يدعو إلى منكر، يدعو إلى شر وفتنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن بعض الإخوة إذا قلنا له إن العلم في زمن الفتن يؤخذ من كبار العلماء ممن شابت رؤوسهم في العلم، يحتج ويقول إن الشخص قد يعد من كبار العلماء وهو صغير السن، ويمثلون بشيخ الإسلام ابن تيمية، فما رأي فضيلتكم؟ نعم، العلم يؤخذ عن العلماء في كل وقت، في وقت الفتنة وفي غير وقت الفتنة، العلم يؤخذ عن أهل العلم، وكل ما كان العالم أكبر سنا فهو أحسن وأثبت، كل ما كان العالم أكبر سنا فهو أحسن وأثبت من صغير السن، وقد يوجد في صغار السن من هو أفضل من كبير السن كشيخ الإسلام ابن تيمية وقته، فلا بأس. المهم أن يتحقق العلم النافع عند الشخص، وإذا تساووا فأخذ العلم عن الأكبر أحسن، وإذا تفاضلوا فيأخذ العلم عن الفاضل ولو كان صغيرا. نعم. السلام الله عليكم. يقول السائل: كثر في هذه الأيام من يخرجون في القنوات الفضائية وعنده فقه التيسير كالمدعو يوسف القرضاوي وأحمد الكبيسي وغيرهم من أهل الضلال، وقد ضللوا ولبسوا على المسلمين في الفتاوى، فتارة يقولون الرافضة إخوان لنا، وتارة يقولون إن اليهود والنصارى عداوتنا معهم اقتصادية إلى غير ذلك، فما هي نصيحتكم يا شيخنا تجاه هؤلاء؟ الحق واضح ولله الحمد، وإن قال فلان وفلان في الفضائية أو في غيرها الحق واضح، والعلماء موجودون والحمد لله، فلا يلتبس علينا كلام هؤلاء، هذا إنما يفرح به أهل الأهوى وأهل الشهوات، أما أهل الإيمان فإنهم يستنكرونه من أول ما يسمعونه ولا يلتفتون إليه، فلا عبرة بهذا، الحق واضح ولله الحمد، والدين كامل ولله الحمد ومحفوظ بحفظ الله لا يغير ولا يبدل. وإن تكلم فلان أو فلان فكلامه يرجع عليه مردود عليه، إنما يفرح به أهل النفاق أو أهل الشهوات والمغرضون، هؤلاء لا عبرة بهم ولا التفات إليه. نعم. أحسن الله إليكم. هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشآت الحكومية في بلاد الكفار ضرورة وعمل جهادي جزاكم الله خيرا؟ لا، هذا لا يجوز. الاغتيالات والتخريب هذا أمر لا يجوز، لأنه يجر على المسلمين شرا ويجر على المسلمين تقتيلا وتشريدا، هذا أمر لا يجوز. إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ومقابلتهم في المعارك، إذا كان عند المسلمين استطاعة يجهزون الجيوش يغزون الكفار ويقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما التخريب والاغتيالات فهذا يجر على المسلمين شرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورا بكف اليد، لم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، مأمور بكف اليد عن القتال، عن قتال الكفار، لأنه ما عندهم استطاعة لقتال الكفار، ولو قتلوا أحدا من الكفار لقتلهم الكفار عن آخرهم واستأصلوهم عن آخرهم، لأنهم أقوى منهم وهم تحت وطأتهم وشوكتهم. فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد مثل ما تشاهدون الآن تسمعوا، هذا ليس من أمور الدعوة ولا هو من الجهاد في سبيل الله، هذا يجر على المسلمين شرا. كذلك التخريب والتفجيرات هذه تجر على المسلمين شرا كما هو حاصل. لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عنده جيش وعنده أنصار، حينئذ أمر بجهاد الكفار. هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة هل كانوا يقتلون في الكفار؟ أبدا، هل كانوا منهيين عن ذلك؟ هل كانوا يخربون أموال الكفار وهم في مكة؟ أبدا، كانوا منهيين عن ذلك، مأمور بالدعوة والبلاغ فقط. أما الإلزام والقتال هذا إنما كان في المدينة لما صار للإسلام دولة. نعم. يقول السائل هل تجوز العمليات الانتحارية وهل هناك شروط لصحة هذه العملية؟ لا ولا قوة إلا بالله، ما تبي الحياة شلو تعمل الانتحار؟ الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، بل يحافظ على نفسه غاية المحافظة، ولا يمنع هذا أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله ولو تعرض للقتل والاستشهاد، هذا طيب. أما أنه يتعمد قتل نفسه فهذا لا يجوز. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كان واحد من الشجعان يقاتل في سبيل الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قتل، فقال الناس يثنون عليه ما أبلى منا أحد مثل ما أبلى فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هذا قبل أن يموت. قالوا ما أبلى منا، هو جرح، فقالوا ما أبلى أحد منا مثل ما أبلى فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فصعب ذلك على الصحابة، كيف هذا الإنسان اللي قاتل ولا يترك من الكفار أحد إلا تبعه وقتله يكون في النار؟ فتبعه رجل وراقبه وتتبعه بعد ما جرح، ثم في النهاية رآه وضع السيف على الأرض، يعني وضع غمد السيف على الأرض ورفع ذبابته إلى أعلى، ثم تحامل عليه وقتل نفسه، تحامل على السيف فدخل السيف من صدره وخرج من ظهره فمات الرجل. فقال هذا الصحابي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم،

أو يتكلم بغير علم. الأمر الثالث أن الإنسان في هذه الأحداث والفتن يمسك لسانه، يمسك لسانه لئلا يقع في الغيبة والنميمة، أو يقع في تحريش بين المسلمين والتفريق بين المسلمين. واجب أن الإنسان يمسك لسانه، وهذه الأمور لها ناس يتولونها من أهل العلم ومن ولاة الأمور يعالجونها، ما وكلت إلى هؤلاء، هذه لها ناس خاصين يعالجونها، وهي من شؤونهم واختصاصهم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه الأمور هي من حق كل أحد أنه يدخل فيها، هذه من حق ولاة الأمور وهم العلماء والأمراء، والله يعينهم على هذا، أن مسؤوليتهم والواجب أن ننافحهم وأننا ندعو لهم بالتوفيق والسداد والثبات على الحق، هذا واجبنا. أما أننا نجلس ونسب فلان ونطعن في فلان ونقول في فلان، هذا ما هو من حقنا، هذا شر، هذا لا خير فيه أصلا، هذا شر محض، لا مصلحة فيه إلا التفريق بين المسلمين وإساءة الظن بالعلماء وإساءة الظن بولاة الأمور وزيادة الفتنة. يجب التفطن لهذا الأمر، هي بالأمور فوضى، كل يتكلم وكل يقول وكل يعمل، ثم يصبح الأمر فوضى. أمور الدين منضبطة لها مراجع، وإذا كان عندك شيء يتبين لك ما هو بتحكيه بالمجال، إذا كان عندك شيء من العلم وعندك شيء من البيان رح لما المسؤولين أو اكتب لهم، أما أنك تتكلم بالمجالس هذا لا يجوز، هذا إثارة للشر، تتكلم عند ناس ما جهال ما يفهمون شيء، ثم تحمسهم ضد إخوانهم وضد ولاة أمورهم، أو ناس ما بيديهم شيء، تتكلم مع ناس ما بيديهم حل ولا رب، وش الفائدة؟ فأنت إذا كان عندك علم عندك شيء متبين هذا تبلغ بولاة الأمور. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة أنك توصل للمنصوح، ما هو النصيحة أنك تغتاب الناس تنقصهم تتهمهم بالمداهنة وترميهم بعظائم الأمور، هذا أشر من اللي أنت خايف منه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا الثاني يقول: إنه بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟ ما أظن أن مسلم يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، تفسرون الموالاة بغير معناها، ولا ما أظن أن مسلم يوالي الكفار أبدا إن شاء الله. إن كان يواليه فهو جاهل، ولا ما هو مسلم، إما أنه جاهل أو أنه ما هو مسلم من المنافقين. أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، لكن هناك أفعال حسبون أنتم موالاة وهي هي موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار، مثل الإهداء للكفار، الهدايا، هذا جائز ولهم من الموالاة، هذا من المعاملات الدنيوية، تبادل المصالح، مثل استئجار الكافر لعمل، هذا ما هم من الموالاة، هذا من تبادل المصالح. النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقة الليثي يدله على طريق الهجرة وهو كافر لأجل يستفيد من خبرته في الطريق، يجوز استئجار الناس، ويجوز أن المسلم يأجر نفسه للكافر إذا احتاج، لأن هذا من باب تبادل المنافع، ما هو من باب المحبة والمودة. حتى الوالد الكافر يجب على ولده أن يضر به، وليس هذا من باب المحبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله اليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباء، لكن يحسن إليه ويضر به، لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد، ومن الإحسان الدنيوي. هناك أشياء من التعاملات مع الكفار، وكذلك الهدنة والعهد والأمان مع الكفار،

وتسلط الكفار على المسلمين على أشد من الصبر على ظلم الوالي الظالم أو الفاسق الذي لم يصل إلى حد الكفر. نعم. يقول ما رأيكم فيما يبيح التمثيل في المساجد وذلك من دار الدعوة؟ شيء يحدث ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد وغيرها لا يجوز. ولا ورد إن الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمون بعده كانوا يستعملون التمثيل في المساجد والمسرحيات في المساجد. نعم. هل وجود بعض الكفار في هذه البلاد تبيح قتلهم واغتيالهم، وخاصة أن من يجوز هذا العمل يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب؟ لا يجوز إذا دخل بعهد من ولي الأمر أو بأمان أو جاء لأداء مهمة ويرجع فلا يجوز الاعتداء عليه. الإسلام دين وفاء ليس دين غدر وخيانة، فلا يجوز لنا الاعتداء على الكافر الذي هو في عهدتنا وتحت أماننا، لا يجوز. ولا يتحدث العالم أن الإسلام يغدر بالعهود ويخون بالعهود، هذا ليس من الإسلام. أخرجوا اليهود والكفار من جزيرة العرب هذا صحيح، لكن ليس معناه بقتل المعاهدين والمستأمنين ومن هم تحت عهدتنا، بل هذا في الكفار المحاربين الذين ليس بينهم وبين المسلمين عهد ولا ميثاق. نعم. يقول هل وجود الجنود الربوية ووضعها في البلاد دليل على استحلال الربا واستباحته؟ أكل الربا لا يدل على استباحة الربا، أكل الربا كبيرة من كبائر الذنوب، تعامل بالربا كبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من الموبقات، لكن لا يدل على كفر المراد إلا إذا استحله. إذا استحله ولو لم يأخذه، قال الربا حلال فهو كافر ولو لم يأخذ الربا، فإذا جمع بين الجريمتين قال الربا حلال وأخذه هذه جريمتان والعياذ بالله، واستحلاله كفر. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول إننا نسكن في بلاد الكفر ويكثر فيها الخبز، ونسمع من يطعن الطعن الصريح في علماء هذه البلاد، حيث نسمع من يقول عن هيئة كبار العلماء إنها هيئة كبار العملاء، ويتهم علماء هذه البلاد بأنهم أهل مناصب ومداهنة، بل وصل بهم الحال إلى تكفيرهم وأنهم موارين للطغاة. كيف نواجه هذا الفكر وكيف نرد عليه؟ هذا ما يضر علماء هذه البلاد، هذا الكلام لا يضر الذين قالوا، ويرجع عليهم إثمه ووزره، فلا تحسدهم على ما وقعوا فيه من الإثم والشر، ولا تحزن عليهم. قالوا في الرسول أكثر من هذا عليه الصلاة والسلام، قالوا ساحر، قالوا مجنون، قالوا معلم، قالوا كذاب، كذاب أشر، وقالوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو غريب أبدا، ولا يضر علماء هذه البلاد ولله الحمد، وإنما هذا الكلام يرجع إلى قائله بالإثم والضرر، فلا يحزنك قولهم أبدا. فضيلة الشيخ، نرجو منك أن تبين لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصرفهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين، لأن هذه مسألة هامة قد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟ يوم أن كان أهل هذه البلاد مرتبطين بعلمائهم شبابا وتيبا، وكانت الحالة حسنة ومستقيمة، وكانت لا تأتي إليهم أفكار من الخارج، سبب في هذا أنهم كانوا لا تأتيهم أفكار من الخارج، فكانوا يثقون من علمائهم ومن قادتهم ومن عقلائهم

فضيلة الشيخ، يقول السائل: أحد الإخوة في مدينة جدة أراد أن يدعو إلى الله، فأنشأ مكتبة في مسجده وكتب إعلانات على ورق تدعو الشباب أن يلتحقوا بهذه المكتبة، وجمع حوله قرابة 60 شابا فقسمهم إلى 3 فرق أو أسر، على كل أسرة رائد ونائب رائد، ونظم لهم منهجا يسيرون عليه، وهذا المنهج يجدد كل عام مع بعض الإضافات. ومن هذا المنهج: واحد، حضور بعض الشباب الدروس للمشايخ، حضور بعض الدروس للمشايخ. 2، دروس يلقيها بعض أعضاء الأسر. 3، دروس من الضلال وابن كثير. 4، رحلات. 5، طلعات أسبوعية يكون بها كرة وبعض الأحيان أناشيد وتمثيليات بغرض الدعوة إلى الله. 6، اجتماعات أسرية. 7، اجتماعات للرواد ونائبي الرواد. 8، اجتماعات مع بعض الأعضاء ليتلقوا دروس في الدعوة إلى الله. والسؤال: هل هذا المنهج وارد في الكتاب والسنة؟ ومن أين دخل علينا هذا المنهج؟ وهل يحق لأي فرد من الأفراد أن يجمع حوله شباب ويولي نفسه عليهم؟ وجزاكم الله خيرا. قضية عمل مكتبة ودعوة الشباب لطلب العلم هذا في الأصل عمل طيب، ولكن لا بد من أخذ الإذن من المسؤولين وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الدعوة والإرشاد، فلا بد من أخذ إذنه في هذا الشيء، ولا بد أن يكون هذه المكتبة وهذا التنظيم خاضعا لمراقبة رئاسة البحوث والإفتاء من أجل تعديله ومن أجل متابعته حتى يكون منضبطا. أما أن الإنسان يبتكر شيئا ولا يرجع فيه إلى المراجع العلمية وإلى المسؤولين عن هذا الأمر فهذا أمر لا يجوز. وأما ما ذكر من المنهج فهو مختلف، فيه شيء صحيح وفيه شيء لا فيه نظر. فقراءة ابن كثير مثلا هذا شيء جيد، وقراءة الظلال فيها نظر، لأن الظلال يحتمل على أشياء فيها نظر كثير، وكوننا نربط الشباب بالظلال ويأخذون ما فيه من أفكار وهذا محل نظر، هذا قد يكون له مردود سيء على أفكار الشباب. في تفسير ابن كثير وفي تفاسير علماء السلف الكثيرة والكثيرة غنى عن مثل هذا التفسير، وفي الحقيقة ليس تفسيرا وإنما هو كتاب يبحث في المعنى الإجمالي للسور أو القرآن بوجه عام، فهو ليس تفسيرا بالمعنى الذي يعرفه العلماء من قديم الزمان أنه شرح معاني الآيات وبيان ما فيها من أسرار لغوية وبلاغية وما فيها من أحكام شرعية، وقبل ذلك كله بيان مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات والسور. أما ظلال القرآن فهو تفسير مجمل، نستطيع أن نسميه تفسير موضوعي من التفسير الموضوعي المعروف في هذا العصر، لكنه لا يعتمد عليه على ما فيه من الصوفيات وما فيه من التعابير التي لا تليق بالقرآن مثل الموسيقى والإيقاعات، وأيضا هو لا يعنى بالتوحيد توحيد الألوهية، وإنما يعنى في الغالب بتوحيد الربوبية، وإن ذكر شيئا من الألوهية فإنما يركز على توحيد الحاكمية، والحاكمية لا شك أنها نوع من الألوهية لكن ليست هي الألوهية المطلوبة. في الكتاب لا يجعل في صف ابن كثير، هذا الذي أراه، فلو اختير من كتب السلف ومن كتب المعنية بالعقيدة المعنية تفسير القرآن المعنية بالأحكام الشرعية لكان هذا أنسب. فضيلة الشيخ، يرى بعض الكتاب العقليين أن هذا الدين قد أجبر على قبول نظام الرق الجاهلي في بادي الأمر، بيد أنه جاء بنفس هذا النظام عن طريق فتح أبواب السفارات وغيرها لإحساق الموارد بالتدريج حتى رفض العبد كفارة ذلك عشقه، وبالتالي يكون مقصود الشارع هو إزالة هذا النظام بالتدريج. فما هو توجيهكم؟ هذا كلام باطل والعياذ بالله، رغم أنه يردده كثير من الكتاب المفكرين، ما نقول العلماء، نقول المفكرين اللي يسمونهم مفكرين مع الأسف، يقولون الدعاة أيضا، وهو موجود في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، يقول هذا القول أن الإسلام لا يقر الرق وإنما أبقاه خوفا من صولة الناس واستنكار الناس لأنهم ألفوا الرق، فهو أبقاه من باب المجاملة، يعني كأن الله يجامل الناس، وأشار إلى رفعه بالتدريج حتى ينتهي. هذا كلام باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد واتهام للإسلام، ولولا العذر بالجهل، هؤلاء نعذرهم بالجهل إن شاء الله، ما نقول إنهم لأنهم جهال أو مقلدون نقلوا هذا القول من تفكير، فنعذرهم بالجهل، وإلا الكلام هذا خطير، لو قاله إنسان متعمد ارتد عن دين الإسلام، ولكن نقول هؤلاء جهال لأنهم مجرد أدباء أو كتاب ما تعلموا ووجدوا هذه المقالة ففرحوا بها، يردون بها على الكفار بزعمهم، الكفار يقولون إن الإسلام إنه يملك الناس وإنه يسترق الناس وإنه فأرادوا أن يردوا عليهم بالجهل، والجاهل إذا رد على العدو مشكل، يزيد العدو شبهة ويزيد العدو تمسكا بباطله. الرد يكون بالعلم، ما يكون بالعاطفة أو يكون بالجهل، يكون الرد بالعلم والبرهان، وإلا فالواجب أن الإنسان يسكت، ما يتكلم في أمور خطيرة وهو لا يعرفها، فهذا الكلام باطل، ومن قاله متعمدا فإنه يكفر، أما من قاله جاهلا أو مقلدا هذا يعذر بالجهل، والجهل آفة قاتلة والعياذ بالله. فالإسلام أقر الرق، والرق موجود في القديم قبل الإسلام، موجود في الديانات السماوية، ما وجد الجهاد في سبيل الله فإن الرق تكون موجودا لأنه تابع للجهاد في سبيل الله عز وجل، وذلك حكم الله جل وعلا، لا في محاباة لأحد ولا في مجاملة لأحد، والإسلام ليس عاجزاً أنه يصرح لو كان الرق باطلاً، الإسلام ليس عاجزاً أن يصرح ويقول هذا باطل، كما قال في عبادة الأصنام، وكما قال في الربا، وكما قال في الزنا، وكما قال في جرائم الجاهلية، الإسلام شجاع ما يتوقف يجامل الناس، يصرح بالباطل يبطل الباطل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. فلو كان الرق باطلا ما جامل الناس فيه، لا قال هذا باطل ولا يجوز، فالرق حكم شرعي باقي ما بقي الجهاد في سبيل الله شاءوا أم أبوا. نعم. أحسن الله إليكم، هل من يدافع عن صاحب البدعة ويقول هذا له حسنات وخدم الإسلام في كذا وقد انتشر هذا عند بعض الدعاة، فما الحكم؟ نحن نبين الخطأ لأجل أن يتجنبه الناس، أما إنه عنده حسنات هذا عند الله ما ندري عنه، حسنات وما هي بضايع، إن كان له حسنات ما هي بضايع، وحنا ما حنا نازل، ما حنا ميزان نازل بالحسنات والسيئات، حسنات والسيئات لها ميزان يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. ونحن ما هو قصدنا تنقص الشخص، وإنما قصدنا بيان الحق وكشف الخطأ لئلا يقع فيه الناس. أما الشخص ما علينا منه، حسناته له ولا تضيع عند الله إن كان الحسنات. إن ما تكلمنا في حسناته وقلنا ما له حسنات، ما قلنا أنه ما له حسنات، الله أعلم بحسناته، إنما قصدنا بيان الخطأ لئلا يغتر به فقط. والشخص أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وحسناته ما تضيع عند الله إذا كان له حسنات. أما إذا كان ما له حسنات إحنا ما نحط له حسنات ولا ندعي له حسنات، إحنا ما علينا منه لا نفي ولا إثبات من جهة الحسنات، ولكننا نبين الخطأ بدليله لأجل أن لا يغتر به الناس. والحق ما فيه مجاملة يا إخوان، الحق بيان الحق ما فيه مجاملة، من أخطأ يبين خطأ. الصحابة ما كانوا يأنفون إذا أخطأ أحد إن أخوه يبين، والعلماء قديما وحديثا ما كانوا يأنفون من إذا أخطأ أحدهم وبين له أنه يقبل ويرجع إلى الصواب. مسألة ما هي مسألة عصبيات ومسألة مجاملات، لا، مسألة بيان الحق لله عز وجل. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، الواجب بيان الحق. أما أنه له حسنات، نحن نرجو هذا، نرجو له حسنات وأن الله يضاعف له الحسنات، وأنه هذا ما نتدخل فيه حسنات، لكن هذا لا يمنعنا أن نبين الخطأ. نعم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يخدعون ببعض المطبوعات المغرضة والتي تصدر خارج الجزيرة، مثل مجلة السنة التي يصدرها ما يسمى بمركز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية، والذي يقوم عليه شخص حاقد على هذا البلد الآمن وأهله، مع العلم أن هذه المجلة لا تحمل من السنة إلا الإثم؟ معلوم أن المغرضين يدسون على المسلمين الشر بمختلف الوسائل، ومن هذه الوسائل الخبيثة أن يسموا إصداراتهم من المجلات أو الكتب أن يسموها بأسماء مغرية، مثل مجلة السنة وغير ذلك من الأسماء. وهذا كمن يدس السم في العسل، أو يسمي الخمر لأنها شراب روحي، أو غير ذلك من الأسماء الخداعة. والواجب على المسلمين أن لا ينخدعوا بالأسماء، وإنما ينظرون إلى المحتويات، فإذا كان المحتوى خبيثا فالكتاب أو المجلة من الخبائث، ولو كانت أسماؤها أسماء حسنة أو مغرية. فالواجب على شباب الأمة وعلى المسلمين وعلى العلماء خاصة أن يحاربوا هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة التي تخدع شباب المسلمين بأسمائها وتزييفها، لأنها خطر على عقائد المسلمين وخطر على جماعة المسلمين، تهدف إلى تفرقة الكلمة وإلى إثارة الفتنة وإلى ترويج الباطل، فهي أسلحة فتاكة. أنا عندي إن هذه المجلات الخبيثة وهذه الإصدارات الخبيثة أشد خطرا على الأمة من المخدرات التي ضج العالم من خطرها. هذه الكتب الخبيثة وهذه المجلات الخبيثة، وخصوصا إذا تسمت باسم الإسلام وباسم السنة، هذه أشد على الأمة من المخدرات، وأشد على الأمة

يوجد هذا من علامات الساعة، ولا نستغرب أن يكون هذه مبادئ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول أحسن الله إليكم: خرج في هذا الزمان أناشيد تنسب إلى الإسلام، وهي أناشيد ملحنة ومرنمة بأصوات فاتنة، وهناك أشخاص يرددون خلف هذا المنشد، وتعمل هذه الأناشيد أو يحاكى في هذه الأناشيد الأماكن التي يغني فيها الغناء الماجر. ما حكم سماع وبيع هذه الأناشيد، وبخاصة أنها انتشرت في أوساط الشباب والشابات؟ هذه أناشيد محرمة، لأنها من الغناء المحرم ومن اللهو، من اللهو المحرم، فلا يجوز بيعها وشراؤها وتداولها، ولا يجوز الاستماع إليها، لأن هذه تشبه أناشيد الصوفية اللي يتخذون الأناشيد طاعة وقربة إلى الله وعبادة لله، هذا من ابتداعهم الباطل. الذي يتخذ هذه الأناشيد يشبه الصوفية أو هو صوفي بالفعل، ما جتنا هذه الأناشيد إلا من الصوفية ولا من أصحاب الحزبيات والشعارات الحزبية التي غشت الناس اليوم، ما كانت معروفة عند المسلمين. نعم. يقول: انتشر في الآونة الأخيرة أشرطة فيديو يقوم عليها بعض الشباب والملتزمين، فيها تمثيل واستهزاء لبعض الإخوة الوافدين إلى هذه البلاد وتقليد لأصواتهم والتخلية بهم، فما هو تجريح فضيلتكم؟ الواجب على الإخوة تجنب هذه الأشرطة والتحذير منها، لأنها لهو ولعب، وإذا كان فيها سخرية من المسلمين هذه همز، ويل لكل همزة لمزة، الذي يهمز المسلمين ويستنقصهم ويغتابهم هذا مجرم مرتكب لكبائر من كبائر الذنوب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، لا يجوز تنقص المسلمين والضحك منهم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالواجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا هذا العمل، لأن فيه آثاما كثيرة، وأن لا يحتقروا إخوانهم المسلمين. والنظر في هذه التمثيليات والمسرحيات كله شر، كله ضياع للوقت، كله تغفيل للقلوب. الواجب صرف النظر عنها والتحذير منها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل القيام بدعوة الناس إلى دين الله عن طريق تقليد أصوات النساء وحفظ أغاني المطربين والضحك والسخرية من لغات بعض الشعوب وتسجيل ذلك وجعله في أشرطة بنشره بين الناس، هل هذه دعوة على منهج الكتاب والسنة؟ أرجو التوضيح في ذلك، لأن هذا الأمر بدأ ينتشر في بعض الأوساط. هذه مهزلة، هذه مهزلة، ولا تنسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. دعوة إلى الله جد وصدق من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ولا يدخل فيها الهزليات والضحك وتقليد أصوات النساء والتمثيليات، كل هذا من الخزعبلات. نعم. ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الطرق، ولا دعا الصحابة ولا من بعدهم بهذه الطرق المحدثة التي تسمونها وسائل دعوة. نعم. فضيلة الشيخ صالح، من الله علي بالهداية وأقوم بحفظ القرآن الكريم، ويقوم المسؤول عنا بعرض مسرحيات إسلامية بالفيديو في قبو المسجد للطلاب لمشاهدتها وتأثرهم بها في المسجد. في المسجد. هل يجوز هذا العمل والبرنامج في المسجد جزاكم الله خيرا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المسرحيات ما تجوز لا في المسجد ولا في غيره، لكن في المسجد أشد. التمثيليات والمسرحيات هذه من اللهو واللعب ولا تجوز، وليست هي من عمل المسلمين، وإنما هي من أعمال الكفار، فلا تجوز في المسجد أو خارج المسجد، وعرضها في المسجد أشد. فهذا منكر يجب منعه، ويجب أن هذا الرجل يوقف عند حده ولا يترك يلعب على الأطفال وعلى الطلاب بهذه الطريقة. نعم، يربيهم على التمثيليات وعلى المسرحيات، ويخلطها مع تعليم القرآن وفي بيت من بيوت الله، هذا أمر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: اتخذ البعض الرحلات والزيارات طريقة في دعوة الشباب للهداية والاستقامة، ما حكم هذا في الدعوة إلى الله؟ وما الحكم إذا جمع معها تدريس كتاب من كتب العقيدة؟ والله أنا أقول لكم لا تغادروا المساجد وجماعة المسلمين، اتركوا الرحلات، ولا تسمونها رحلات دعوية، لأننا ما ندري عن حقيقتها ولا من اللي وراها ولا من اللي يدخل فيها، لكن عندكم ولله الحمد المساجد والمدارس وتجمعات المسلمين في مجالسهم. الزموا الجماعة، جماعة المسلمين، هذا الذي يوصيكم به. ولأن الوقت الآن وقت فتن، وقت شرور، وأصبح المسلم مثل الشاة بين الذئاب تريد أن تفترسها، فالزموا جماعة المسلمين ولا تكثروا من الخروج والرحلات، خصوصا صغار السن، خصوصا صغار السن، حافظوا عليهم ولا تتركوهم يسافرون ويروحون ولا أنتم ما تدرون عنهم ولا وين راحوا، ولا هذا فيه خطورة في هذا الزمان خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. أجلس مع أناس فيقولون لي: لا تطلب العلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه كان يتزود من الإيمان حتى عرف ربه بالإيمان، ولم يطلب العلم إلا حين كبر في السن. هذا كلام باطل، وهذا يروجه أناس يريدون تضليل شباب المسلمين وينفرونهم من طلب العلم، فاحذروا من هؤلاء. اطلب العلم، يطلب العلم الإنسان من سن التمييز إلى الوفاة وهو يطلب العلم، ولا يترك طلب العلم. من اللي يقول هالكلام هذا؟ لا تطلب العلم إلا لما تكبر. لا، ابن عباس وش يدريك عن ابن عباس؟ ابن عباس رضي الله عنه كان طفلا صغيرا، وكان يلازم مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إنه إذا قام يصلي من الليل وهو طفل قام صف إلى جانبه يتلقى منه صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف ابن عباس، تعرف سيرة ابن عباس وكيف تعلم، يا سبحان الله. لكن أنا أقول لكم، هناك ناس عندهم تصوف، والصوفية عموما يحذرون من طلب العلم، لأن طلب العلم يرد ضلالاتهم وينقض مذهبهم، فهم يخافون من هذا. فاطلبوا العلم ولا تلتفتوا إلى هؤلاء. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات منهاج السنة النبوية بالرياض، هاتف رقم 4251298. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.